بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه السورة أو في هذا الموضع بالذات جاء الكلام على الجهاد وقتال الكفار والتحريض والحث والترغيب في ذلك وما يتعلق به من بعض الأحكام، فناسب أن يذكر ما يتعلق بالصلاة حال الحرب وحال القتال وحال الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فأشارها هنا تبارك وتعالى إلى ما يتعلق بقصر الصلاة وإلى ما يتعلق بالصلاة حال الخوف، وهذا في الآيتين المتتاليتين هاهنا. فأولها قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر في البلاد، لهذا فسر السفر بالضرب في الأرض. وجاء في غير ما آية هذا اللفظ: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسافرون. فحقيقة السفر هو الضرب في الأرض، هذا هو أصله، وإن كان يختلفون في تحديد معناه الشرعي من حيث تحديد مسافته أو أنها لا تحد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي أن تخففوا فيها أو منها، أن تخففوا فيها أو منها. وهذا التخفيف إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، وإما من صفتها وهو ما يتعلق بصلاة الخوف. فالقصر في الصلاة يتعلق بالكم ويتعلق بالكيف، قصر يتعلق بالكيفية وهو ما يتعلق بصلاة الخوف، وقصر يتعلق بالكمية وهو جعل الرباعية ثنائية، وهذا ما يسمى بصلاة القصر، وهذا ما يسمى بصلاة القصر. وهذا الذي يستدل به العلماء على مشروعية صلاة القصر: فلا جناح عليه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، على الخلاف بينهم في أيما أفضل، أيها أفضل أن يقصر أو أن يتم. فهنا قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي إن قصرت فلا جناح عليك. وهذا اللفظ لا جناح ولا حرج ونحوه يدل على الإباحة، يدل على أصل الإباحة، أي أن مثل هذا مباح مشروع، وهذه إباحة شرعية وليست إباحة عقلية، لأنه فرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية. فالإباحة الشرعية هي أن يرد الدليل على أن الفعل الفلاني مباح، كمثل هنا وكالآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فهذه إباحة شرعية دل عليها الدليل. وبالتالي إذا غيرت هذه الإباحة ورفعت نسمي ذلك نسخا، نسمي ذلك نسخا. وأما الإباحة العقلية فهي البراءة الأصلية، أو هي اعتبار الأصل، والمراد البراءة الأصلية أن الأصل الإباحة لهذا الفعل، لأنه لم يرد، لو كان حراما منهيا أو واجبا لجاء ما يدل عليه، فنقول هذه إباحة عقلية. فلو أنها غيرت نقول هذا حكم جديد ولا نسميه نسخا. فقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا فيه مطلق الإباحة. لكن اختلف العلماء هل القصر واجب أو هو سنة، وهل هي سنة مؤكدة بحيث يترك يكره تركها، أو هي مطلق سنة، أو هو مخير بين القصر وبين ماذا؟ الإتمام. خلاف بين العلماء، والأقوى أن القصر واجب وأنه لا ينبغي للمسافر أن يتم الصلاة إذا كان مسافرا إلا إذا تم بمقيم، فإنه يصلي بصلاته، أما إذا كان مسافرا فسواء صلى وحده أو بجماعته المسافرين أو بجماعة فيهم مسافرين وفيهم مقيمين أو بجماعة كلهم مقيمون، فإنه يقصر وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن عائشة رضي الله تعالى قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين أو ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فالأصل أن الصلاة فرضت ركعتان فقط في كل الأحوال، سواء للمقيم أو للمسافر، لكن بعد ذلك بقيت صلاة السفر على ما هي عليه وزيد في صلاة الحضر. هذا يدل على أن القصر واجب، لأنه هكذا فرضت الصلاة أول ما فرضت أي السفر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم في سفر قط، والأثر المنقول عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت منه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يسافر فيصوم ويفطر ويقصر ويتم، أو قالت يصوم وأفطر ويقصر وأتم، فلا ينكر. فهذا حديث لا يصح ولا يثبت أصلا، بل قال بعض أهل العلم هو حديث باطل لا أساس له من الصحة. ولهذا قال ابن عمر من لم يقصر في السفر فقد كفر، أي الذي لا يعتقد بهذه السنة وبهذا الحكم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينأى يعني يقع في نفسه شيء من هذا الحكم، صلاة السفر قصر. وقال أيضا ابن عباس: الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، الذي يصلي متما في السفر مثل الذي يقصر في الحضر. لماذا؟ لأن كل منهما أوقع الفعل في غير محله، فالمسافر أتم وفرضه القصر، والمقيم قصر وفرضه الإتمام. لكن لو صلى المسافر إتماما صحت صلاته، ونقل على ذلك بعض العلماء الإجماع، ويكون تاركا لهذه السنة. وفي مذهب مالك القصر سنة مؤكدة، يكره تركه لغير حاجة، يكره تركه. نعم. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا شرط، لا تقصر الصلاة إلا بشرط عدم الأمن والخوف من عدوان الكافر. ولهذا سأل أظن يعلى بن أمية عمر بن الضمري، عمر بن الخطاب أو غيره، سأل عمر رضي الله عنه فقال: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ والله تعالى يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ونحن الآن قد أمنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الذي سألته، فقال: هي رخصة من الله أو رخصها الله لكم، فاقبلوا رخصته، فاقبلوا رخصته. فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، هي رخصة من الله جل وعلا، ولهذا أقرت هذه الرخصة. فصلاة السفر إنما هي ركعتان ركعتان، عدا المغرب، عدا المغرب فإنها تصلى ثلاث، لا تقصر، لا تصلى ركعة ونصف أو ركعتين كما فعل بعض الجهل بالفقه. نعم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي يتربصون بكم حتى يوقعوا بكم ما يوقعوا. وهذا فيه الإشارة إلى رحمة الله عز وجل بعباده، حيث خفف عنهم ويسر عليهم ورخص لهم سبحانه وتعالى. والقصر تتعلق به مسائل كثيرة، يعني تذكر في باب الفقه حكمه وأنواعه، القصر حكمه ويعني كيفيته، تقصر ثنائية رباعية ثنائية، وتحديد السفر يعني المسافة السفر، هل هي مسافة محددة أو المرجع إلى العرف، ومتى يعني يشرع في التقصير، ومتى يتوقف عن التقصير، وإذا لزمته صلاة حال السفر وأخرها إلى أن أقام، هل يصليها قاصرا أو يصليها إتماما، وكذلك هل يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة وسفر قربة، أو يقصر في مطلق السفر حتى ولو كان في سفر المعصية. هذه مسائل فيها كلام لأهل العلم، والحاصل أن حكم السفر على الصحيح أنه واجب، وأن القصر هو جعل الرباعية ثنائية، فإنما يتنزل القصر على الظهر والعصر والعشاء ما عدا المغرب والفجر فلا تقصر. وأما المسافة فما زاد على 4 برد فيظهر في قول أكثر أهل العلم أنه يعد سفر، أما ما كان أقل من ذلك فيرجع إلى عرف الناس، فما استقر في العرف أنه سفر فيعد سفرا وإلا فلا. وأما من حيث يبدأ القصر فيبدأ القصر بعد أن تغيب بيوت البلدة التي يسكنها المسافر، فإذا خرج من بلدته وغابت عنه الديار شرع له أن يبدأ في القصر. ومتى يتوقف عنه؟ إذا دخل بلدته، وليس فقط إذا رآها عن بعد. وأما هل يشترط في السفر أن يكون طاعة قربة أو لا، فخلاف بين العلماء. والجمهور على أنه إن كان سفره هذا معصية، كالذي يسافر لقطع الطريق، والذي يسافر للسرقة، والذي يسافر سفرا محرما فيه معصية، سفر معصية، قالوا هذا لا يرخص له، لأن الرخصة فيها تخفيف، والتخفيف إنما على الطائع، وهذا متعنت وعاص فيشدد في حقه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يقصر في مطلق السفر، سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة أو سفر إباحة، وسواء عصى في سفره أو عصى بسفره، فالأمر في ذلك شيان، يشرع له أن يقصر وعليه إثم فعله الشنيع، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. قال بعد ذلك: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذن فليس عليكم جناح تقصر من الصلاة، هذا قصر الكيفية، هذا قصر إشارة إلى القصر في العدد، وأيضا قصر الكيفية، ففيه الإشارة إلى قصر الكيفية التي هي صلاة الخوف. ولهذا قال بعد ذلك: وإذا كنت فيه، فقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يستدل به على قصر الصلاة في السفر، أي قصر العدد، ويستدل به على قصر الكيفية أي صلاة الخوف، لقوله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بصلاة الخوف، وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق. بعد ماذا؟ الخندق، أي بعد غزوة الأحزاب، بعد الغزوة التي تحزب فيها قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا واتفقوا على أن يضربوه ضربة واحدة وينتهوا منه، وجاءوا إلى المدينة، وكان قد سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت بالأحزاب لتحزب هؤلاء ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمنت بالخندق لأنهم خندقوا حول المدينة، أي حفروا خندقا عظيما بحيث أن الفارس لا يستطيع أن يجاوزه بفرسه. الحاصل أن في هذه الغزوة فاتت الصحابة صلاة العصر فما صلوها إلا وقد غربت الشمس، وبعضهم صلاها قبيل الغروب كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى. جاء في الحديث عن جابر أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسب المشركين ويقول: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. ثم أمر المؤذن فأذن وقام إلى الوضوء فتوضأ ثم صلى بهم العصر ثم صلى المغرب بعد أن غربت الشمس. وهنا لم يصلوا صلاة الخوف، فدل على أن الآية ومشروعية صلاة الخوف إنما كانت بعد ذلك، ومشروعيتها كان في غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة مشى فيها الصحابة حتى تخرقت نعالهم وخفافهم فسميت بغزوة ذات الرقاع. يقول جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية صريحة في مشروعية صلاة الخوف، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات، وهي في الجملة نحو كم؟ نحو ست أو سبع صفات، ومنهم من أوصلها إلى عشر، ومنهم من أوصلها إلى أربعة عشر أو خمسة عشر أو ستة عشر كابن حزم، لكن هي حاصلها تجتمع في ست أو سبع صفات. وفي الجملة إما أن يصلي الإمام بطائفة والطائفة الأخرى في وجاه العدو فيصلي بهم ويسلم الجميع، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم مرة ثانية، فهذه صفة. وإما أن يصلي بالأولى فلا يسلم ويسلمون وينصرفون، فتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم فيسلم ويسلم الجميع. وإما أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو ركعتين فينصرفون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم وجزءا من الصلاة فينصرفون ويتمون لأنفسهم وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيتم بها فتتم ويسلم بهم. وإما أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو ركعتين ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم تتمة الصلاة ويبقى جالسا فيتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم الإمام. وإما أن يصلي بالجميع فيقوم بهم ويركع فيركع الجميع ويرفع فيرفع الجميع ثم يسجد فيسجد من يليه فقط ويبقى الذين في المؤخرة في وجاه العدو يحرصون فيسجد ويسجدون، ثم إذا قاموا سجدت الطائفة الأخرى وقامت، ثم تتقدم الطائفة المتأخرة وتتأخر الطائفة المتقدمة فيصلون ثانية ركعة أخرى كما على نحو الطريقة في الركعة الأولى. وإما أن يصلي بهم بطائفة، يصلي بطائفة ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم وبعد ذلك ترجع الطائفة الثانية التي كانت الأولى فيتم معهم الصلاة، فهذه صفة سادسة. وإما الصفة السابعة أن يقصر الجميع الصلاة فيصلونها ركعة واحدة، هذه هي صفات صلاة الخوف. العلماء منهم من رأى أن هذا من اختلاف التنوع فقال بمشروعية الجميع كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان يفضل ما جاء على نحو هذه الآية في حديث سهل بن حثمة. ومنهم من يرجح صفة على صفة كالإمام مالك، فإنه اختار هذه الصفة الموافقة لهذه الآية. فصلاة الخوف هذه صفاتها، وهي لا شك ولا ريب على أنواع، وهذه الصفات الأرجح والأقرب أنه يختار منها ما كان أنسب وأصلح مع العدو. إذا كان العدو في وجاه المسلمين فينبغي أن تتفرق طائفة لهم وتحرص، ويمكن أن يصلوا على الطريقة التي يركع الإمام والصف الذي يليه ويبقى المؤخر في وجاه العدو. لكن إذا كان العدو في غير القبلة فينبغي أن تنصرف له طائفة فتبقى في وجاهه حتى لا يباغت المسلمين وهم سجود، ويعني يقتل منهم من يقتل. فالأنسب والأصلح هي التي تفعل في صلاة الخوف. وأما إذا اختلطت السيوف فقال عليه الصلاة والسلام فماذا؟ فبالإيماء، فبالإيماء، نعم، ورجالا وركبانا على الأرجل أو راكب يصلي ويومئ. قال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فتنصرف الطائفة في وجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى. وهذه الصفة التي اختارها بعض العلماء لأنها جاءت في الحديث ووافقت الآية، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لأنه لماذا؟ لأن ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم كالآية السابقة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال بعض أهل العلم صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الآية قال وإذا كنت فيهم، فإذا لم تكن فيهم أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا تشرع صلاة الخوف. قالوا فلا تشرع صلاة الخوف، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء قاطبة، والصواب أن صلاة الخوف لا تزال مشروعيتها دائمة إذا وجد سببها. ثم قال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يعني الذكر أمره عظيم عند الله جل وعلا، قد قال تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر، مثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالذكر من الأمور والعبادات العظيمة، وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي جل وعلا: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالذكر لا يفتر عليه الإنسان حتى في مثل هذه الحال، صلاة الخوف. فإذا قضيتم الصلاة يعني عقب صلاة الخوف فلا تنسوا ذكر الله جل وعلا. فكثرة الذكر مشروعة حتى في هذا الموضع، بل ربما هي في هذا الموضع آكد من غيرها، لأن ذكر الله جل وعلا يثبت القلب ويقوي القلب. فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني على كل حال، كما قال عز وجل في حال المتقين الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي أقيموها كما أوجبها الله جل وعلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، وهذا دليل على وجوب ولزوم المحافظة على الصلاة على وقتها. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. وفي بعض الروايات خارج الصحيح وبطرق تتقوى أنه قال في أفضل الأعمال: الصلاة في أول وقتها. فقولوا إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، الصلاة له وقت لها وقتها، فلا يجوز أن تؤخر عن ذاك الوقت أو أن تقدم عن ذاك الوقت. نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال ابن عباس: أي مفروضة، وقال أي لها وقت كوقت الحج. يعني يمكن الإنسان يحج الآن في هذا الوقت؟ يعني هل يحج في شهر محرم أو صفر أو ربيع أول وثاني وجماد أول وثاني ورجب وشعبان ورمضان؟ هذه ليس أشهر الحج، وإنما أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، وأيام الحج في ذي الحجة. أعمال الحج يعني أركانه تكون في ذي الحجة، فأيضا الإنسان ما يصلي خارج الوقت، خارج البداية أو خارج النهاية. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا في طلب العدو، لا تضعفوا، بل جدوا في ذلك وقاتلوا واقعدوا لهم كل مرصد وتتبعوهم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذا كانت تصيبكم جراح فتصيبهم الجراح، يقع فيك الموت يقع فيهم الموت، تتألمون يتألمون، يترمل فيكم نساء هم أيضا، ييتم الأولاد وهم كذلك يقع فيهم ما يقع فيهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، كقوله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه. لكن وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الجنة وهم ماذا يرجون؟ السؤدد والعلو والرفعة والطغيان في الأرض، ثم نار عظيمة وجحيم أبدي. وترجون من الله ما لا يرجون، المثوبة والنصر والتأييد وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا لا شك ولا ريب، وعد حق وخبر صدق. وما دام الأمر كذلك فأنتم أولى بالقتال، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجو هؤلاء. وكان الله عليما حكيما، هو أعلم جل وعلا بما يقضي ويقدر ويشرع، وهو أحكم في ذلك تبارك وتعالى. فهو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.